الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسئلة قدمها بعض جيران المسجد، وبعد إلحاح من الشيخ أبي مصعب حفظه الله تعالى وإياكم على الإجابة عليها، فأسأل الله السداد والتوفيق. السؤال الأول يقول: ما هي الصدقة الجارية؟ جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح أو صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي التي يتصدق بها المسلم على المسلمين، كأن تكون هذه الصدقة في مسجد من المساجد، أو في سقاية في طريق ما ينتفع بها الناس، أو كإصلاح طريق، أو إلى غير ذلك مما يعود نفعه على المسلمين والله تعالى أعلى وأعلم. وسميت جارية لأنها أوقفت ونفعها للمسلمين، وأجرها جار لهذا العبد الذي تصدق بها وأوقفها. السؤال الثاني: هل يمكن الحزن على الميت؟ تعلمون أن العبد إذا أصيب بمصيبة فهو بين مراتب الجزع والسخط وما يكون من آثاره كدعوى الجاهلية وشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة، وهذه أمور محرمة، بل من أهل العلم من نقل الإجماع على تحريمها، وهي من خصال أهل الجاهلية. والمرتبة الثانية عند الابتلاء والمصيبة هو الصبر، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصبر واجب بالاتفاق عند الابتلاء وعند المصيبة. وأما الحزن والبكاء الذي ليس فيه شيء من النياحة فهذا أمر جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه قال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما مات ابن ابنته زينب بكى صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لما تبكي؟ فقال: هي رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده. فالحزن لا حرج فيه إذا كان على وجه البكاء، ولكن لا يجوز لأن يترك الإنسان الأمور المباحة التي أباحها الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فبعض النساء ربما يموت أخوها أو أبوها أو ابنها، فتبقى أشهر وهي كئيبة وكسيرة، وربما تترك التزين، وهذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. وأما الإحداد فإنما هو أمر خاص بالزوجة، وفاء لمن؟ لزوجها، وفاء لزوجها. وعلى المرء أن يرضى بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول علقمة: هي المصيبة، يعلم المؤمن أنها من الله فيرضى ويسلم. قال تعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعلى من ابتلي ببلاء أو أصيب بمصيبة أن يصبر وألا يتسخط وألا يجزع، بل عليه أن يصبر، فإذا جزع أو سخط فنال الأجر ولا بقي حبيبه حيا، فذهب عليه الأمران. بل على المرء أن يحتسب وأن يطلب الثواب والأجر من الله. قال: ما هو الدعاء الذي يحفظ الأطفال أو يحفظ الأطفال في البيت عندما يكونون وحدهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شر شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نمسك أولادنا عند إقبال الليل، فإن الشياطين تنتشر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تقوم بالدعاء لأولادك وبرقيتهم وبإعاذتهم من شرور الشياطين ومن شرور الحاسدين. وأيضا من الأسباب التي يحفظ بها الابن أو الولد أن المرأة إذا أتى أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قسم بينهما ولد لا يضره الشيطان، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس. قال امرأة والله تعالى أعلى وأعلم: امرأة تصدقت بصدقة بدون ذكر اسمها وكان هذا طلبها فذكر اسمها، هل تجوز الصدقة؟ إن شاء الله تقبل، وتجتهد على نفسها في إخلاص نيتها. وأما أنها لا تجوز، أما إذا كانت حريصة على ذكر اسمها ثم ذكر من غير رغبتها وطلبها فلا حرج في ذلك، وعليها أن تجاهد نفسها على إخلاص النية. ما جزاء الفتنة بين العائلة الواحدة؟ نقول لهؤلاء الذين هم أقارب وأرحام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فنعاني في هذه الأيام من التفكك الأسري والتفكك بين الأقارب، وتعلمون أن هذه الشريعة جاءت بجمع الكلمة وبوحدة الصف، وخاصة بين الأقارب على الحق وفي الحق وبالحق. فالله أوصى بذوي القربى، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصلة الرحم وبالإحسان إليهم، وكذلك بالصبر عليهم. فأوصي نفسي وإخواني أن نتعبد الله جل وعلا بصلة أرحامنا، بالإحسان إليهم، بجميع أنواع الإحسان القولية والفعلية، من إخوانك وأعمامك وأخوالك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. وجاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل قالت له خديجة: والله لن يخزيك الله أبدا، فإنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، فإياك إياك أن تكون غافلا على هذا الباب العظيم الذي له أثار في الدنيا عليك قبل الآخرة من الأجر والثواب والبركة. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أي يزاد له في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه. فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا، فإن الفتنة إذا وقعت بين العائلة فأمرها عظيم وأمرها جلل، فقد يكونون أقارب وجيران، ومن ثم فهم متقاربون ومتقابلون. فالواجب أن نسعى إلى إصلاح ذات البين وإلى لم شعثهم وسد أبواب الشرور ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يقول: ادعو الناس إلى الهداية وعدم الانجرار ولا الفتنة. هذا الواجب، هذا الواجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فعلينا أن نصلح بين المسلمين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نسعى في إغلاق باب الشرور، باب الشرور. وأمر الدماء كما تعلمون صار أمرا هينا في قلوب المسلمين، نسأل الله جل وعلا العافية. وأمر الدماء أمره عظيم عند الله، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من روح من ذهاب أو قتل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم هذا الميت وأن يغفر له، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح بين المسلمين وأن يكف عنا وعنهم الشرور والفتن والمحن. وأخيرا أقول: جزاكم الله خيرا جميعا على حضوركم وإنصاتكم، ونسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك. وأوصي نفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في الخير والطاعة وطلب العلم والتمسك بهذا المنهج العظيم. وخير عظيم أن نلتقي بإخواننا وأن يجتمع طلبة العلم، فهذا فيه ثمار عظيمة وفوائد جمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في خير وعلى خير، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.